سلام يا ابويا. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. في الانهيار عدت علي بشر كتير شرب المرار تزعل لأجل ان اللي منا بينساها وانا مش شباب واتنسيت وقت الحوار انا ناسي كل الناس مش فاكر الاحداث انا زي بكون زعلان والحد ما بحكيش مرايتي شايف حال نازل لسابع وملامحي مش هي على نفسي ايوه زعلان نفسيتي صفر المية وتفكيراتي لني صار الليلاتي وكل يوم بيسوء في ظني انا مش كويس والسبب انا توتي مني مش لاقي نفسي في الحياة انا مش فاهمني مفيش صالح ولا هادي السكة عدى قصادي حكاياتي اللي عايشها دي تملي عكس صفات قالوا علي بدوب ومليش امان ينفوه اسود من الفحمة شغلته للمحبوب ميت ناس جنين عايشين في دور مش دوركو خالص وممثلين ان انتوا واجهة وانتوا مرخايص حلمكوا تبقوا معروفين ما كله ناقص يتشاف عشان مش متشافين انا بيكو حاسس اصحابي اللي ما بتصون ومضروبين بالغيب شاف وشي كله حبيب وفي ظهري لبس الويل لو كان معايا رشيد حواليا جم جارين طب لو مفيش يسيبوه عايش بطول حزين تسلم يا ابويا قلت لي فوق وركز حواليك هتلقى كتير زمايل بس مايل صاحبك صاحبك على عيبك يبقى مخلص مش لاجل جيبك ده هيبيعك لو مفلس